بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. أما بعد أيها الأحباب، فهذا هو الدرس السادس بتوفيق الله تبارك وتعالى في تفسير بعض معاني سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأعتذر في بداية الدرس عن تأخري في الأسبوع الماضي، كنت مسافرا وتأخرت، لم أستطع المجيء في الوقت المناسب، أعتذر إليكم. وصلنا إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، واستبق الباب فقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أثبتنا في الدرس الماضي عن طريق النقول وعن طريق اللغة العربية وغيرها أن الله تعالى أثبت في الآية بلام القسم وقد التي تفيد التحقيق أن امرأة العزيز همت فعلا بفعل الفاحشة والزنا، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم أصلا بهذا الفعل. أثبتنا ذلك وتحدثنا عنه بإفاضة. فالقراءة السليمة للآية تكون بهذا الشكل: تقول ولقد همت به، وتقف ثم تبدأ آية جديدة أو معنى جديد، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقلنا إنه لم يهم أصلا. والذين قالوا إنه هم قالوا إنه الميل الطبيعي الموجود عند كل رجل تجاه كل أنثى، ميل طبيعي غريزي فطري، ولكنه مذموم ومكبوح بلجام التقوى والخوف من الله عز وجل. يعني كل إنسان مهما كان إنسان صالح، عندما يرى امرأة عنده في داخله ميل فطري غريزي طبيعي لها، فهذا هو الذي سماه الله الهم. ولكنه ليس هناك عزيمة على فعل الفاحشة وكذا. فإما أن نقول إنه لم يهم أصلا، أو نقول إن الهم هو الميل الفطري الغريزي المذموم والملزم بلجام التقوى والخوف من الله تعالى. هذا كلام العلماء ملخصا. تحدثنا أيضا عن البرهان، أنه الله عز وجل قيد الهم برؤية البرهان، يعني قال إنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني بما أنه رأى برهان ربه فلم يهم بها أصلا. وقلنا إن النقول التي وردت عن السلف إما أنها نقول ساقطة ضعيفة لا سند لها إلا سند واهي لا قيمة لها أصلا، وبعضها وردت بأسانيد صحيحة ولكنها روايات قليلة. واعتذرنا عن السلف الصالح الذين نقلوها أنهم نقلوها عن الإسرائيليات، وقلنا إنهم عذروا في ذلك. أما نحن فلا نعذر بقبولها، لأنه ثبت تناقضها. فتارة تذكر تقول الرواية إنها سترت الصنم، وقال لها لماذا سترتي الصنم؟ فقالت إني أستحي من ربي، يعني الصنم الذي أعبده. قال أنت تستحيين من صنم وأنا لا أستحي من الله، فقام عنها. ورواية أخرى تقول إنه خرجت كف من بينها وبين ثلاث مرات حتى ارتدع. ورواية ثالثة تقول إنه رأى مكتوبا في السقف. ورواية رابعة أنه رأى يعقوب عضا على أصبعه. وخامسة أن جبريل ضربه. كلها روايات متناقضة. إذن يسأل السائل الآن، فما هو البرهان إذن الذي رأى؟ لاحظ أن كل الروايات الضعيفة هذه تنص على أن البرهان كان شيئا ماديا محسوسا، والواقع بخلافه. فقد كان البرهان الذي رآه يوسف برهانا معنويا، برهانا رآه بقلبه، بضميره، ببصيرته كما يقولون. فالرؤية بالعين تسمى البصر، والرؤية بالقلب تسمى البصيرة. فقد رآه ببصيرته، رآه أقبح ما يكون، لأن يا أخواني كل شيء له مثال، لكل شيء مثال. فيوم القيامة مثلا يؤتى بكبش أملح، كبش كبير، يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت. وأن الموت، الموت ليس شيئا ماديا، ولكنه يجسده الله بصورة. يا أهل النار أتدرون ما هذا؟ نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، يعني إشارة إلى أنه لا موت بعد الآن. ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قال فلو أن أحدا مات من الفرح، بس موت ما فيه، لمات أهل الجنة من الفرح. ولو أن أحدا مات من الهم والحزن، لمات أهل النار. هذا اسمه يوم الحسرة، لأن أهل النار يتحسرون أنه ما في خلص خلود في جهنم. وينذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. فهذا مثال الموت. لاحظ، قال عليه الصلاة والسلام رأيت فيما يرى النائم امرأة سائرة الرأس، شعرات منكوشين يعني، خرجت من المدينة إلى مهيعة. ومهيعة اسم من أسماء الجحف التي تعرفونها بجانب رابع. قال فأولتها أنها الحمى، أخرجها الله من المدينة ونقلها إلى الجحف، لأن الجحف في ذلك الزمان كان يسكنها اليهود. وقد دعا صلى الله عليه وسلم اللهم انقل حماها، حمى المدينة يعني، كان اسمها يثرب، ويثرب مأخوذة من التسريب والتوبيخ، لأن كل إنسان كان يدخل إلى يثرب كان يمرض ويصاب بالحمى. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم انقل حماها إلى الجحفة، فرآها في المنام، رأى الحمى على صيغة امرأة سائرة الرأس خرجت إلى مهيعة، ففسرها صلى الله عليه وسلم أنها الحمى. ولذلك طابت المدينة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت طيبة وسميت طابة لأنها طابت به ولم يبق بها مرض يصيب الناس بفضل الله عز وجل. إذن كل شيء له مثال. فيوسف عليه السلام طبعا يعلم، وهو معصوم من صغره، ورب العالمين أوحى إليه وهو في البئر، فعنده خلفية عن الإيمانيات والغيبيات، وعنده إيمان عظيم، كان يعلم أن الزنا قبيح وأنه شر وأنه معصية، ولكنه في تلك اللحظة كأنه رأى مثال الزنا بأقبح صورة. هذا هو البرهان. ببصيرته رآه قبيحا جدا. والإنسان منا يا أخواني، تعرفون كل واحد منا الآن عنده معلومات ولكن تكون نسيانها، فجأة ترى صورة معينة تتذكر أن هذا الشخص أنا رأيته قبل 10 سنين وصار معي حادثة كذا كذا كذا. فهي ليست تحصيل حاصل، أن تتذكر صورة قديمة. فهو يعلم أن الزنا حرام، ولكن لما تزينت امرأة العزيز وقالت هيك لك استعظم الأمر كثيرا، رأى برهان ربي، يعني رأى الزنا بأقبح صورة، فقال معاذ الله. هذا هو البرهان. انظر ماذا قال العلامة أبو السعود في تفسيره، قال رحمه الله رأى برهان ربي أي حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله، والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين. شو يعني عين اليقين؟ قال العلم ثلاث مراتب، في مرتبة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين، علم اليقين، نحن الآن كلنا نؤمن بأن هناك جنة ونارا يوم القيامة، نحن عندنا علم يقيني. لو واحد شك في ذلك يكفر، لازم يكون عندك يقين أنه في جنة ونار. عندما تأتي يوم القيامة وتنظر إلى الجنة قبل أن تدخلها، تراها وأنت ماشي على الصراط، الجنة هناك والنار هنا والعياذ بالله، بتصير أنت في مرتبة عين اليقين، شايفها بعينك يعني. فإذا دخلت إلى الجنة إن شاء الله وعاينت جوا وبدأت تأكل من الفواكه وتشرب من الخمر، فقد وصلت إلى حق اليقين. الآن كلكم تؤمنون بأن هناك بلد اسمه واشنطن، أنت عندك علم اليقين أنه في بلد اسمه واشنطن أو بلد اسمه اندونيسيا أو غيره. فإذا ذهبت وركبت في الطائرة ووصلت إلى فوق البلد وشفت من الشباك، وقد وصلت إلى مرتبة، انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا نزلت الطائرة في المطار وركبت السيارة وجلست في الأوتيل في الفندق، صرت الآن في حق اليقين. فكان يوسف عليه السلام عنده علم اليقين بأن الزنا حرام، ولما رأى امرأة العزيز انتقل إلى مرتبة أعلى بمشاهدته كأنه عين اليقين، كأن شاف الزنا أمامه بصورة قبيحة. هذا معنى كلام الشيخ أبو السعود رحمة الله تعالى عليه، وأقره على ذلك الألوسي في تفسيره، وأقره على ذلك البقاعي في تفسيره أيضا. إذا هذا مو كلام مفسر واحد، كلام مفسرين كثيرين، وهو القول الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك قال البقاعي: لولا أن رأى أي بعين قلبه برهان ربه الذي آتاه إياه من الحكم والعلم. ما قالوا آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، إذا عنده حكمة وعنده علم. قال: كان البرهان حاضرا لديه حضور من يراه بعينه، لم يغطه وفور شهوة ولا غلبة هوى. هذا هو المعنى. إذا الآن برئ يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ امرأة العزيز تعرض الفتنة وهو يقول معاذ الله فر من المعركة. وهنا الفرار ممدوح. سيدنا خالد رضي الله عنه في غزوة موسى قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما بعثهم إلى موسى، قال: يحمل الراية جعفر ابن أبي طالب، فإذا قتل جعفر فأعطي الراية لزيد ابن حارثة، فإن قتل فأعطوها لعبد الله ابن رواحة، فإن قتل فأعطوها لخالد بن الوليد. وفعلا هذا اللي حصل، قتل جعفر ثم أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عم يخبر، ما في عنده لاسلكي، في عنده أقوى من اللاسلكي، عنده إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، رب العالمين فتح له شايف كل شيء. قال لهم: أخذ الراية جعفر فقتل، فأخذها زيد بن حارثة فقتل، فأخذها عبد الله بن رواحة، وتلكأ صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال فقتل. ليش لكأ؟ إشارة إلى أن عبد الله بن رواحة فعلا تلكأ في المعركة، أخذ الراية فراودته نفسه أنه لك لا تقوم تموت، وين رايح كذا، خاف قليلا، فقال لها، قال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، يعني إذا ما قتلت في المعركة بدك تموتي على الفرش، يعني هي موتي وحده، إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، أنت طول عمرك تقولين إن شاء الله موت شهيد، هاي شهادة، وما تمنيتي فقد أعطيتي، فأخذها وقتل رضي الله عنه، فأخذها خالد رضي الله عنه كان عبقريا في الحرب، أخذ الراية، وجد عدد المسلمين قليل جدا، لا يكفي لمجابهة مئات الألوف من الخصم، ففعل حيلة وفر بالجيش وأرجعه سالما إلى المدينة. فقال لهم الصحابة: أنتم الفرارين، يا هريرة هربتوا؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بل أنتم الكرارون إن شاء الله. فأثنى على خالد بأنه انسحب، لأن الانسحاب هنا نجاة، فسيدنا يوسف عليه السلام ما فيها مرجع للعملية. هذا درس لنا جميعا، اذا وقعت في فتنة هروب. شو قال له ذاك اللي تاب اللي قتل 100 واحد، تعطوه قصته اللي قتل 100 واحد، شو قال له العالم؟ قال له انت، قال له هل لي من توبة؟ قال له طبعا في لك توبة بالشرط. قال له انت باهل ببلد اهلها فاسدون، فاذا اردت ان الله يتوب عليك مضبوط لازم تروح على بلد كذا فاهلها صالحون، فمن شرط التوبة انك تبتعد عن رفاق السوء. فمين يجي واحد مثل حكايتنا شاب صغير بيقول لك انا عندي ايمان، انا ما بخاف على حالي، بدي اروح على اوروبا لحالي انا ادرس. طيب تفضل روح ادرس لاوروبا. بيروح مسكين على اوروبا بيتورط، بيعمل زنا وبيشرب خمر والعياذ بالله، وبيصير بيرجع بيروح بيصلي بيرجع عم يشرب مخدرات. ليه؟ لانه اعتمد على حوله وقوته ولم يعتمد على الله. اما المؤمن مثل ما عمل سيدنا يوسف، ما قال له انا ما خاف على حالي ارجو لا، هرب على الباب، دخيلكم افتحوني هربوني من المرأة الشريرة، واستبق الباب. صار يتابعه بده يهرب. ليه؟ لانه كلمة لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. تعرف شو معناتها هاي؟ معناتها لا حول يعني لا تستطيع ان تتحول عن المعصية، ولا قوة لك على الطاعة الا بالله. واذا الله ما وفقك ولا ما بيطلع بيدك تعمل شيء. لا تفكر حالك شغلة كبيرة ابدا ابدا. لا حول لك عن المعصية ولا قوة لك على الطاعة الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جابوا له عرش بلقيس قال قال هذا من فضل ربي، ما قال والله انا ملك انا عندي جنود بيجيبوا عرش بلقيس بلحظة، لا لا لا لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر، والله انا مبتلى بهي الشر. بينما قارون قال قال انما اوتيته على علم عندي، قام الله كتب في الارض قال انت علمك خلص خلص ما عاد في قارون. مثل هذول اللي عملوا تشالنجر سموه المتعدي، بدهم يتحدوا رب العالمين، بدهم يطلعوا باكبر مركبه فضائيه وكذا وكذا، انفجرت بعد دقيقتين امام اعين العالم جميعا، ومات 11 رائد فضاء من خيره المدربين والمتعوب عليهم بلحظه امام الاعين قبل ما تطلع من مجال الارض، لانه سموه المتعدي. شو تشالنجر؟ عم تحدوا الله؟ قال له رب العالمين طيب هي ثقب صغير هيدروجين فجرها كلياتها. لا تعتمد الا على الله، وما بكم من نعمه ايوه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فاذا اخذنا درس من يوسف عليه السلام، اولا عدم الاعتماد على النفس بل الاعتماد على الله. الدرس الثاني لا تقف في مكان الفتنه، ما تروح اذا مالك مضطر لا تروح على مكان في فتنه تقول والله انا واثق من ايماني، لانه انت ضعيف، كل انسان منا ضعيف، اذا الله ما بيمد بالمدد من عنده يقع وهو لانه اعتمد على نفسه. هذا درس عظيم جدا الحقيقة. بعدين في فرار ثاني، هل هذا فرار بالجسد؟ في فرار ثاني بالقلب. قال الله تعالى ففروا الى الله، يعني احفظ الله يحفظك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشتاء الى غير ذلك. المهم استبقى الباب، لحقت به فامسكت في قميصه فتمزق القميص من الاعلى الى الاسفل. فتح الباب فجأة وجدت سيدها، من سيدها يعني زوجها، وسمي سيدا لان الزوج كالسيد بالنسبة للمرأة، له القوامة وله الرئاسة. وقال بعضهم انها كانت يعني انه كان سيد على اساس انه الملك او الرئيس هنا يقال له سيد وكذا، يعني في اقوال، في ناس قالوا انه كانت اما عنده بعدين اعتقه وتزوجها، كله كلام ما بيفيدنا. بيفيدنا انه الله سماه سيد لانه بمنزل السيد، هو حقيقة له السيادة عليها. يعني قالت له دغري على طول، بدها تفرق نفسه لانه هي مبينة، لو كان يوسف عليه السلام هو اللي لاحقها كان حصرها باخر غرفة مو عند الباب، بعدين مزينة ولابسة ابها حلة وحاطة من المكياج ما الله به عليم وريحة القصر طالعة، مبينة يعني انه هي اللي، بس كذابة. شو قالت له؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء. هلا عرفتي انك انت اهله؟ قبل شوية انت عم تراودي الرجال، هلا صرتي اهله ما؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا ما اكتفت بالسؤال، صارت هي القاضي وهي الحاكم، حكمت عليه الا ان يسجن او عذاب اليم. تقول هي القاضي عملت جلسه وحكمت على الرجال بدون ما تسمع الجواب من جوزها، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. المؤمن في هذه الحاله يسن له ان يستر، ولكن يوسف ببرئ نفسه فاتهمه قال هنا راودتني عن نفسي انا والله ما دخلني، وان لولا انها تكلمت لسترها، لان المؤمن يستر، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. يعني اذا واحد منكم لا سمح الله راى منكرا من انسان لا يجوز له ان يشهر به ولا ان يفضحه بين الناس، بل عليك ان تستره وتنصحه فيما بينك وبينه، حتى لو كان امراه تنصح وترغب وترهب، واذا بتعيدها مرة ثانية انا بفضحك هيك يعني، ولكن لا يجوز لك ان تتحدث الى الناس، لانك ان سترته سترك الله سبحانه وتعالى، فان الله ستير يحب الستر، وربنا عز وجل لا يكشف ستر العبد من اول مرة، من رحمته سبحانه ما بيكشف ستر العبد من اول مرة. مثلا واحد سافر في رزق مر اول مرة، ما الله عز وجل بيستروا، ثاني مرة بيستروا، ثالث مرة، بعدين إذا زودها بيخلي واحد من اللي ما بيحب يشوفوه بيخليه يشوفه، بيشوفه إنه عم يشرب خمر. ليش؟ لأنه زودها، بس الله ما بيفضحه من أول مرة أبدا حاشا. فالمؤمن يأخذ من الله عز وجل صفة الستر فيستر الناس. فيوسف ليش ما سترها؟ لأنها اتهمته وهو بريء. وسيدنا موسى كمان اتهموه بني إسرائيل، شو قال؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بنو إسرائيل كان في شريعتهم يباح لهم أن يغتسلوا عراة في الأنهار، يغتسلوا الرجال مع بعضهم. سيدنا موسى لأنه نبي لا يليق به أن يفعل هذا، وإن كان جائزا ولكن يتورع عن فعله، فاتهمه بنو إسرائيل. قال موسى ليش ما تغسل معنا؟ ليش؟ لماذا لا يخلع ثيابه أمامنا؟ إذن عنده أدرة، والأدرة انتفاخ في الخصيتين كبير، لذلك ما بيجي تقول عبد القادر. نحن عنا ببلاد الشام القاف يحولوها لهمزة، فاسم الله تعالى القادر يقولون القادر، يقولون عبد القادر، وهذا غلط جسيم. لا يجوز أن تقول عبد القادر، لأن القادر معناه الذي انتفخت خصيتاه، لازم تقول عبد القادر، عرفتم؟ فالمهم قالوا موسى عنده أدرة، فكيف رب العالمين بده يبرئ موسى؟ كان موسى يغتسل ذات يوم لوحده في نار وليس معه أحد، وقد وضع ثوبه على أحد الأحجار، هذا حديث البخاري، وقام موسى ليأخذ ثوبه فهرب الحجر بثوبه. صار يرقد بإذن الله، موسى يلحقه، ثوبي حجر، ثوبي حجر، لك ثوبي، أعطيني ثوبي يا حجر، والحجر يهرب وموسى يلحق الحجر حتى مر ببني إسرائيل. موسى لحقه عريان، فرآه بني إسرائيل أحسن صورة من صور البشر، قال له هذا موسى ما في شيء سليم. قال الله تعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني لا تظنوا ان هذه الحادثة انتقصت من قدر موسى، بل له الوجاهة والفضل عند الله لم ينتقص من قدره شيئا. عرفت شو معناتها هاي؟ وكان عند الله وجيها. اذا كما اتهم موسى فبرأه الله، اتهم يوسف فبرأه الله. من الذي برأ يوسف؟ وشهد شاهد من اهلها. من هو الشاهد؟ قال بعض العلماء إنه رجل حكيم، وقال بعضهم إنه غلام صغير أنطقه الله تعالى وهو في سن عدم الكلام، يعني في المهد. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكلم في المهد أربعة، تكلم في المهد أربعة، شاهد يوسف واحد، وصاحب جريج، وابن ماشيطة ابنة فرعون، وعيسى ابن مريم. كل واحد له قصة، عيسى ابن مريم تعرفوا قصته، صاحب جريج، هذا جريج كان عابد من بني اسرائيل، كان عم يصلي، نادت له امه يا جريج، قال في نفسه يا رب أمي وصلاتي، يعني صلي ولا بطل صلي وروح شوف أمي شو بدها. فرجح أن الصلاة أولى، كمل صلاته. نادت له أمه مرة ثانية، يا جريج. قال يا رب أمي وصلاتي. فتابع الصلاة، فزعلت وغضبت أمه، فقالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات، وجوه الزانيات. وهو كان إنسان متفرغ للعبادة في صومعة. فيوم من الأيام جالسين بني إسرائيل مع بعضهم عم يتكلموا عن العباد والزهاد، قال والله ما شاء الله هذا جريج رجل صالح ما شاء الله. فقالت لهم عاهر من العواهر، قالت لهم ما فيني استنكم يا أنا بستطيع افتنه. قالوا له ما تستطيع هذا رجل صالح. قالت لهم طيب تركوني لعنده. راحت لعنده، دقت الباب عليه، يا جريج. قال روحي عنا ما نفاضين لك. المهم ما استطاعت، فذهبت إلى راعي ومكنته من نفسها فزنى بها فحبلت. ولما ولدت قالت لهم هذا ابن جريج، ولا يزال اتهمت للرجال. قالت لهم جريج هو اللي زنى فيني، زنى بي وهذا ولده. هذول الجماعة ما صدقوا، اخذوا الفؤوس وراحوا هدموا له الصومعة، كسروا فوراته وسحبوه مثل في درب. فشلكم يا جماعة؟ قالوا له اه عامل حالك شيخ، ما عامل عالق رجل صالح، تعال شوف هذا الولد منين جاء هذا الولد. يا جماعة اتقوا الله والله ما عمل شيء. قالوا لا ابدا. فقال له طيب استنوا دقيقة. فقام وصلى لله ركعتين ودعا ربه ويقظ الغلام بأصبعه وقال له من أبوك يا غلام؟ فقال أبي فلان الراعي. أنطقه الله وهو في المهد تبرئة لجريج. فبنو إسرائيل دخيلك لا تأخذنا، صار قبل إيده قالوا من نبنينا في الصومعة من ذهب وفضة. قال لا بس رجعوها مثل ما كانت، خلصونا من السبب. هذا صاحب جريج. عيسى ابن مريم الله أنطقه ليثبت أن الله عز وجل خلق عيسى بدون أب، ومريم كانت بريئة لأنه اتهموها بالزنا. ابن ما شتت من فرعون، في واحدة خصوصي بتمشط من فرعون وظيفتها التمشيط، بس أنه ذاك ملك مدعي الربوبية والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد، قال مررت أو كان في الليلة التي أسري بها في الليلة الإسراء والمعراج، أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ابنة ماشطة فرعون وأولادها. فقال يا جبريل وما قصتها؟ قال كانت تمشط ابنة فرعون فوقعت المدرة يعني المشط من يدها، فقالت بسم الله. فقالت لابن فرعون أبي يعني بسم الله يعني الله أبي اللي أصدق أبي؟ قالت لا، ربي ورب أبيك. قالت له ليش انت بتعبدي رب غير ابي؟ قالت له طبعا. قالت له راح اروح الا لابي. قالت له روحي لينه. فذهبت الى ابيها وقالت له ان ماشطتي قالت كذا. فدعاها قال لها او تعبدين ربا غيري؟ قالت نعم اعبد ربي وربك. فامر ببقرة من نحاس فاحميت، شوف على العذاب والعياذ بالله، بقرة كبيرة من نحاس مفرغة، حماها وألقاها وأولادها فيها وهي حية حتى تموت. فلما شافت المنظر قالت له لي عندك طلب واحد. قال ما هو؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفننا في مكان واحد. قال لها هذا حق علينا لك، يعني خلص رح نفذلك الطلب. وألقى أولادها أمام عينيها والعياذ بالله واحدا واحدا. آخر واحد كان غلام صغير في المهد، فتقاعست رحمة به فأنطقه الله. قال يا أم لا تخافي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا قصة ابن ماشطة فرعون. وأما شاهد يوسف عليه الصلاة والسلام فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يعني انظر، هذا غلام أنفقه الله تعالى ليكون حجة على تبرئة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال له شغلة بسيطة، انظر إلى القميص، إذا مشقوق وممزق من الأمارة يدل على أنه هجم عليها يريد بها الفاحشة، فهو والعياذ بالله كاذب وهي الصادقة. وإن كان القميص مشقوقا وممزقا من الخيل فيدل على أنه هرب منها فمزقته هي. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فدل القميص الآن على أن يوسف بريء. لاحظ القميص في أول القصة، هنا في عنا حكم شرعي يقول العلماء فيه يلزم الأخذ بالقرائن الواضحة، يلزم الأخذ بالقرائن الواضحة إلا إن عارضتها قرائن أقوى منها. يعني لماذا أخذ هنا بالقرينة؟ القرينة هي تمزيق القميص. لماذا قبلت هذه القرينة في تبرئة يوسف ولم تقبل في أول القصة في تبرئة إخوته لما جابوا القميص عليه دم؟ قال لأن هناك قرينة أقوى منها تعارضها. قالوا له يا أبانا الديب أكله. قال له شو الدليل؟ قالوا له ليك الدم على القميص. والله هي قرينة مضبوطة، ولكنه نظر إلى القميص فوجده غير ممزق، فهناك قرينة أقوى. قال له ما أرحم هذا الذئب الذي أكل ابني ولم يمزق قميصه. يسلح الأنيس يعني لحتى أكله ما تصبح. فهناك قرينة أقوى محبت هذه القرينة، وإلا لو كان القميص ممزق لقبل يعقوب من أولاده هذه. ولكن ليش ما قبل؟ لأنها عورضت بقرينة أقوى. أما هنا ما في معارض، قميص ممزق من الخلف، لذلك ثبت لأن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء. من هذه القصة أيها الأحباب نأخذ كمان يعني موضوع مهم جدا، وهو موضوع الاختلاط. اختلاط الرجال بالنساء خطير جدا. قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون ذات محرم، إلا أن يكون معها ذو محرم لها. يعني نعم. بعدين قال يا رسول، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أفرأيت الحمور؟ نحن ما رأينا ندخل على النساء، بس هي زوجة أخي، هي بنت عمي، هي أخت زوجتي. الحمور أقرباء الزوج، قريبات الزوجة، يعني هذول الحمور اسمه. قالوا أرأيت الحمور؟ قال الحمور الموت، هذا أخطر من غيره، لأنه لما رجال غريب يفوت على بيتك العيون كلها بتشوفه، شو جاي يعملون هذا؟ ليش جاي هذا؟ فيخاف. أما أخو الزوج بيت أخي، شو دخلكم فيها؟ بيت أخي، جاي على بيت أخي. فيطفأ عين الناس، يعني يكون له وسيلة إلى الدخول سهله. لذلك قال الحمو الموت، دير بالك. أخو الزوج أخطر من الغريب، ابن العم، ابن الخالي، بنت خالتك، بنت عمتك أخطر من الغريب. ليش؟ لأنك تدخل وأنت غير خائف، فيلبس عليك الشيطان. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فمثل ما قلنا يوسف هرب ونحن بنهرب بدون ما نحط أنفسنا في مواضع التهمة. بعدين سبحان الله من لطف الله عز وجل بيوسف لما زوجها شاف المنظر، مفروض يغار وتاخذ الحمية ويحمل السيف ويقص له شغلة من جسمه، ولكنه برز. مفروض يغار، وإذ الله عز وجل ألقى عليه السكينة قال إنه من كيدكن. بكل هدوء هيك شايف زوجتك واحد عم تقول لك اعتدى عليه، بكل بساطة هيك تاخذ الموضوع. قالوا إيه هذا من الترف والشرف وحياة البذغ وحياة المعاصي، كان يعيش حياة كلها منكرات ومعاصي، لذلك تبلد حسه. وقال بعض العلماء صحيح وتبلد حسه، ولكن في نفس الوقت هو لطف من الله سبحانه وتعالى. ألقى عليه السكينة حتى لا يقتل يوسف أو يؤخذ بجريمة لم يفعلها، عرفت؟ فقال له إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني خلص انتهى الموضوع، عمل حالك ما شفت شيء. يا يوسف أعرض عن هذا، خلص انتهى. بعدين ما خرج من القصر، خلاه جالس معاها. بعد القصة كلها مفروض أقل شيء إنه طلعنا برا راح تكون بمحل ثاني، تركه كما هو حتى تجرأت فدعت النساء كلهم. أذن تعوا هلا بنحكيها بعد شوي إن شاء الله. يعني جرأت سبحان الله لأنه تركه معها في نفس الغرفة يعمل في نفس العمل الذي كان يعمله سابقا، مفروض يخرجه. ولكن قال بعض العلماء دل هذا على أنها كانت مسيطرة على زوجها وكانت تحكمه ولا يحكمها في الواقع. وهذا في بعض المجتمعات المترفة بتصير هالأشياء. كثير من الأزمنة حصل أن بعض النساء يحكمن الرجال ويسيرن أمورا عظيمة من خلف الستار. ترى إنسانا من الكبار يفعل أشياء غريبة، كيف لو حققت الأمر لوجدت من خلفه امرأة تدفعه إلى ذلك، لأنه يعني لم يحكم عقله بشكل جيد. فإذا ربنا عز وجل دافع عن يوسف وخلصنا من الآن. وقال نسوة في المدينة، انتشر الخبر طبعا بهيك مجتمعات على طول، انتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم كما يقولون، وبدأ النساء يغتبن هذه المرأة. وهن نلاحظ انت الآية لا تشير إلى أنهن أنكرن الفاحشة، ما أنكروا موضوع الزنا والمراودة، ولكنهن أنكرن أن كيف أنت نزلتي لمستوى أقل منك. يعني لو راودت واحد من مستواك الاجتماعي معقولة، أما تراودي واحد فتاتي مملوكة الخادم اللي عندك عم تراودي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، ما قال تراود شابا أو رجلا، فتاها يعني عم يحتقروها لأنها راودت فتاها لا لأنها فعلت المراودة نفسها. فموضوع الزنا يبدو عندهم أمر طبيعي، أما تراودي الفتاة لا لا لا لا، نزلتي لمستوى دون مستواك. وهي بدها تورجيهم أن المستوى اللي أنتم عم تتهموني فيه هذا خارق للعادة، جمال مو طبيعي وشباب ونضوج وعقل وكل شيء، تعالوا شوفوا. امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا. الشغاف، شغاف القلب هو الجلد اللي بتغطي القلب، القشرة أو جوف القلب. فإذا دخل الحب فاخترق هذا الحجاب ودخل إلى القلب قالوا شغفها، يعني دخل إلى شغاف قلبها، يعني دخل وصار ملتحم مع قلبها. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن، قالت لهم أنا عازمتكم عندي دعوة، تفضلوا تعشوا عندي. وأعتذت لهن متكئا، قال هذا يدل على أنهم كانوا مترفين، إن بيعدوا متكئين. وآتت كل واحدة منهن سكينا، كمان استدلوا بهذه الكلمة على أن المصريين القدماء كانوا متطورين في الحضارة، لأنه عم يأكلوا بالشوكة والسكين، كل واحدة سكينة وصحن، معناتها متطورين متحضرين ومتقدمين بالنسبة للمواضيع الاجتماعية. وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، أدخل ودي هالغرض مثلا أو كذا. فلما رأينه انبهتوا، أكبرنه يعني أعظمنه، شيء بعمر المشايفين مثله، أكبرنه وقطعنا أيديهم، بدل ما يقشروا التفاح والأكل صاروا يذبحوا أصابعهم بالسكين وهن ما لهم حاجتين، الدماء تنزل وهن لا إحساس لهن، العقول أخذت بيوسف عليه الصلاة والسلام لأنه جميل. وقلنا حاشا لله، يعني كأنه عم يقول سبحان الله، يعني ربنا اللي خلق المخلوق هذا سبحانه أن يتصف بالنقص. إذا استطاع الله تعالى، إذا كان بقدرته خلق مخلوق بهذا الجمال، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى؟ هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله وكمال قدسه، لأنه قدوس سبحانه وتعالى لا يأتيه أي نقص، ومخلوقاته الكاملة تدل عليه سبحانه وتعالى. قال وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، هذا مو بشر، هذا إن هذا إلا ملك كريم. كمان كلمة ملك كريم تدل على أن الفرعونيين أو المصريين القدماء أرسل إليهم رسل، ومنهم يوسف بعدين أرسل. ليش؟ لأن عرفنا، لأنه عموله ملك، معناته آمنوا بعالم الملائكة، وعالم الملائكة لا يعرفه الإنسان إلا إذا جاءه نبي واخبره عنه. شو بعرفكم انه في ملائكه؟ معناتها في انبياء ورسل ارشدوا اليكم واخبروكم عن عوالم الغيب ومنها عالم الجن والملائكه وغيره. لذلك قالوا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتموني فيه. هذا اللي عم تلوموني فيه؟ عرفت ليش انا راودته وهو فتاوي؟ بعدين اعترفت بكل صراحه ووقاحه فقالت انا راودته عن نفسي فاستعصى، يعني ما رضي وابى، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن او ليكونن من الصاغرين. يكونن هنا نون التوكيد الخفيفه، يسجنن نون التوكيد الثقيله، ويكونن نون التوكيد الخفيفه. بالنسبه للاعراب والمعاني نفس الشيء، ولكن بالنسبه للقراءه في روايه حفص يكونن مكتوبه ليست نونا ولكنها مكتوبه تنوين، الف عليها تنوين، ولذلك فاذا وقفت عليها تقف عليها بالالف ولا تقف عليها بالنون، يعني تقول لا يسجنن ولا يكونا، ولا تقول ولا يكونن، تقول ولا يكونا اذا وقفت عليها. ليش؟ لانها مرسومه بالف فوقها تنوين، والعبره بالوقف، ودائما في القران العبره بالوقف على الرسم لا على اللفظ، على الرسم لا على اللفظ. لذلك اذا كانت التاء مربوطه في اخر الكلمه مثل كلمه رحمه، اذا كانت مرسومه بتاء مربوطه تقف عليها بالهاء فتقول رحمه، واذا كانت مرسومه بتاء مبسوطه مثل الباء تقول رحمه عندما تقف عليها بالتاء حسب الرسم. المهم هددته، والله انا راودته اذا ما بيفعل بدي اسجنه وعزبه. طبعا مو بس هي راودته، كل ياسم كل واحدة بدأت تستعرض، هاي تستعرض الفتنة وهي تستعرض الجمال وهي تتغنج بالكلام وهي تحكي كذا وهي تقول له تعال تبدي اعمل دخيلك يا رب ما لغيرك. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. شوف ما قال مما تدعوني هي، قال مما يدعونني كلهم، كلهم يراودنني عن انفسهن. وانا وين بدي اروح؟ انا بشر عندي عاطفه وعندي احساس، صحيح انا نبي بدي اصير ومعصوم والله اكرمني، ولكن انا بشر فما لي غير التجئ الى الله، فسروا الى الله دخيلك. لذلك يا اخواني اي شيء بصير معك لوين؟ عند رب العالمين على طول. لا تعرف حالك، هلا بيجي واحد بيمرض بروح عند الطبيب بيعطيه دواء ما بيزبط، بيعطيه دواء الثاني بيضرب له معدته، الاثار جانبيه. طيب ماشي، راح على امريكا عمل عمليه، وراح على فرنسا عمل اشعاع، وعلى المانيا عمل تحاليل، ما نفعت. قالوا له مالك غير مكه، تروح على مكه تطلب من الله. طيب من اول ليش عم تعذب حالك؟ اول ما تمرض دخيلك يا رب انت الشافي. عرفت؟ لا تعب حالك فيه على طول عند رب العالمين، بعدين تتخذ بالاسباب. قبل ما تتخذ بالاسباب اربطها مع رب الاسباب سبحانه وتعالى. بدك فلوس قبل ما تعمل تجاره، ربي دخيلك يا رزاق ما لنا غيرك انت ارزقني. بعد ما تطلب من الله اشتغل بالارزاق بالاسباب، هذا اللي بيجي من رب العالمين نعم. اما بيجي بيسعى من هون ومن هون ومن هون، هذا بيرده وهذا بيطعم فيه وهذا بياكل له ماله، بالاخر يقول يا ربي دخيلك من اول شيء. لذلك الصالحون ما بيتعبوا حاله، اول شيء بيلتجؤوا الى الله، اما التعبانين اخر شيء بيلتجؤوا الى الله. هلا نحن لما نركب بالسفينه اول ما نركب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، دخيلك يا رب تنجينا. بينما التعبان اللي ما بيذكر الله بتلاقي راكب بيقول لك والله هي سفينه ممتازه، هي وزنها كذا طن وتمخر عباب البحار، بتصنع موجه صغيره لانه يا رب دخيلك على نغرق. فما اول شيء واذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون الا، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، فلما نجاكم الى البر اعرضتم. بينما المؤمن لا، من اول ما بيركب بيقول له يا رب دخيلك، اذا ما بتنجينا بنغرق. وهذا الكلام المضبوط. باقي يمكن دقيقتين او ثلاثه هنا. فهون قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصبوا اليهن. يعني انا يا رب ضعيف، اذا ما انت بتصرف عني هذا الكيد والمكر فاني امين بطبيعه البشريه الى هؤلاء النساء فاذل واكن من الجاهلين. وهنا قال العلماء علمنا يوسف عليه السلام قاعدة تقول إذا خيرت وأجبرت على شرين فيجب عليك أن تختار أهون الشرين، أخف الضررين، أخف الضررين. يعني مثلا إذا ما عاد في مجال إلا أن يا تفعل كذا يا تفعل كذا وكلاهما شر، فالفقه يقتضي منك أن تختار الأهون. وهذا قاعدة، لأنه السجن يضر بالبدن والنفس، والزنا يضر بالدين والروح، أنا أخاف والله عذاب البدن أهون من عذاب الدين والطعن باليقين والإيمان. لذلك قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. كلياتنا لازم نقول هذا الدعاء، لأنه كلياتنا معرضين بالتلفزيون وبالأفلام وبالمجتمعات اللي مروا عليها، منشوف بعيننا كل واحد من هؤلاء النساء السافرات في الطرقات، وكل واحد تطلع بالتلفزيون تكشف عن مفاتنها تقول لك هيت لك، وأنت من هذين النسوان كلهن يدعونك لتفعل كذا وكذا، فماذا تقول؟ تقول ربي إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. لا تقول والله أنا معلش متفرج على فيلم كذا.